لعلكم تذكرون. حيث وقع إذا كان بالتاء والباقون بتشديدها، وأن هذا صراطي مستقيما الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة، فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة. وقرأ حمزة والكسائي إن وإن بالكسر، يعني يوجد وأن هذا صراطي وإن هذا صراطي مستقيما على الاستئناف، وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف، وقرأ الباقون به مشددة بتقدير اللام على أنه علة لقوله فاتبعوه، وقرأ ابن عامر بفتح الياء وقرأ وهذا صراطي وهذا صراط ربكم وهذا صراط ربك، ولا تتبعوا السبل الأديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى، فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات، فتفرق بكم فتفرقكم وتزيلكم عن سبيله الذي هو اتباع الحق واقتفاء البرهان، ذلكم الاتباع وصاكم به لعلكم تتقون الضلال والتفرق عن الحق. ثم آتينا موسى الكتاب عطف على وصاكم، وثم للتراخي في الإخبار أو للتفاوت في الرتبة، كأنه قيل ذلكم وصاكم به قديما وحديثا، ثم أعظم من ذلك أن آتينا موسى الكتاب تماما للكرامة والنعمة على الذي أحسن على من أحسن القيام به، ويؤيده أن قرئ على الذين أحسنوا أو على الذي أحسن تبليغه وهو موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، أو تماما على ما أحسنه أي أجاده من العلم والشرائع أي زيادة على علمه، إنما إتماما له وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف على الذي هو أحسن أو على الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب، وتفصيلا لكل شيء وبيانا مفصلا لكل ما يحتاج إليه في الدين، وهو عطف على تماما، ونصبهما يحتمل العلة والحال والمصدر، وهدى ورحمة لعل بني إسرائيل بلقاء ربهم يؤمنون أي بلقائه للجزاء. وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك كثير النفع، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه، أن تقولوا كراهة أن تقولوا علة لأنزلناه، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى، ولعل الاختصاص في إنما إن لأن الباقي المشهور حينئذ من الكتب السماوية لم يكن غير كتبهم، وإن كنا إن هي المخففة من الثقيلة، ولذلك دخلت اللام الفارقة في خبر كأن أي وإنه كنا في خبر كان أي وإنه كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين لا ندري ما هي أو لا نعرف مثلها، أو تقول عطف على الأول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا، ولذلك تلقفنا فنونا من العلم كالقصص والأشعار والخطب على أن أميون، ف فقد جاءكم بينة من ربكم حجة واضحة تعرفونها وهدى ورحمة لمن تأمل فيه وعمل به فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بعد أن عرف صحتها وتمكن من معرفها وصدف أعرض أو صد عنها فصل وأضل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي شدته بما كانوا يصدفون بإعراضهم أو صدهم. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. إذن نعود إلى ما بدأنا به قول الشيخ في تفسير قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. اليتيم هو من فقد والده وكان تحت سن البلوغ، هذا إذا كان من البشر، وإذا فقد أمه فهو لطيف. أما من الحيوانات اليتيم من فقد أمه، وأما من الطيور فاليتيم من فقد أمه وأباه، وأما في الأشياء فاليتيم المنفرد الذي لا مثيل له كيتيمة العقد مثلا. والمراد هنا باليتيم الطفل الذي مات والده وترك له مالا، فربنا حذر المسلمين جميعا بل حذر البشرية أن يقربوا من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتنميته، نعم، أو تمييزه مثلا عن أموالنا. لذلك هذا المال تقول السيدة عائشة رضي الله عنها اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة. إياك أن تقرب مال اليتيم، أي بأن تأخذ منه شيئا، بأن تنتفع منه، إنما عليك الإحسان إلى هذا المال، عليك تنمية هذا المال، عليك دفع زكاة هذا المال يا من جعلك الله وليا على هذا المال، وأنت تنمي هذا المال وكأنك أكثر من والده الذي كان فوق رأسه، فإن والده يستطيع أن يتصرف كيفما شاء، أما أنت فأنت أمين محاسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. فإذا بلغ الإنسان حيزا معينا من سنه فنعطيه ماله ونبين له ماذا زاد وماذا اتجرنا به وماذا دفعنا، نبين له كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، أي لا يقرب من مال اليتيم شيء، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإنما هو ولي على هذا المال وله أجر المثل إذا قام برعاية هذا المال وحفظه وتنميته، لذلك له حظ منه إن كان فقيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ومعنى يبلغ أشده حتى يبلغ ويصبح قادرا على إدارة هذا المال. وبالمناسبة بين ربنا عز وجل لما ذكر مال اليتيم أتبع بمسألة هامة في المجتمع، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ترى أن أقواما ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم كقوم لوط وأمثالهم، هؤلاء إنما كانوا يبخسون الميزان، يبخسون الكيل. لذلك كان الكيال الذي يعمل عند تاجر يقول له التاجر: اتق الله فيما تفعل وفيما تكيل في يدك، سواء كان لي أو كان علي. فكان الواحد منهم يملأ المكيال بالحبوب ثم يضربه ضربة على الأرض حتى يرى أن المكيال ممتلئ، ثم بعد ذلك يأخذ بقطعة من الخشب فيمسح المكيال، فيكون هذا المكيال بالحق دون زيادة ودون نقصان، إذن فيكون مستلما عن سيده ويكون مسلما عن سيده، ولذلك عليه أن يتقي الله عز وجل. أما من يفعل لنفسه مثلا ويتخذ مكيالين، مكيال يشتري به ومكيال يبيع عليه، الواسع يشتري به والضيق ربما يبيع فيه، فهذا أمر حرام لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق. وأوفوا الكيل، أعطوا صاحب الكيل كيله تماما دون أي نقص على الإطلاق. فبذلك ربنا عز وجل قال: أوفوا الكيل والميزان. هذا الميزان الذي جعل الله فيه كأنه ميزان الحسنات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك ما هي الذرة؟ يقولون أحيانا لو نظرت إلى الميزان ثم خرج عليه شيء من النمل مثلا، وكل واحدة بمثقال الذرة، فإن الكفة لا تنزاح يمينا ولا شمالا، ولكن عند الله عز وجل مثقال الذرة عظيم، فإن ميزان الله حساس، وإن ميزان الله عز وجل سيحاسب به الخلق يوم القيامة. إذن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالقسط أي بالعدل تماما. والتسوية سواء كان ذلك لكم أو كان عليكم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ربنا عز وجل إنما طلب منا، لا نستطيع والله نحن أن نجعل ميزان مثل الذرة تماما، وإنما ربنا عز وجل يطلب منا أن يكون هذا الكيل مقابل لهذا الوزن، لهذا المكيال، أو هذا الوزن مقابل لهذا المعيار. فكما قلت دائما، يعني اليوم لو نظرنا نضرب أمثلة، لا تجد إنسان يعبئ سيارته مثلا من مادة البنزين إلا ويقول: لم أخذ حقي تماما، إنما سرق عامل المحطة شيئا من هذا، هذا لم يوفي الكيل. عندما ترى أن كثيرا من الباعة أو من الأشياء المغلفة تضعها على الميزان مع غلافها، فإنها تبلغ هذا الوزن. طيب أنا عندما أقول أريد أن أشتري منك كيلوغرام من البن مثلا، أو كيلوغرام من الحلوى، أنا ما اشتريت كرتون، ولم اشتريت أكياس، ولم اشتري شيئا من هذا، ولا حواجز ما بين هذه القطع، ولا دعايات لك، وإنما اشتريت كيلوغرام من الحلوى، فإذا أخذت هذا وجدته 400 مثلا 800 غرام بدل من 1000 غرام، هذا لص وسارق وسيحاسب عند الله عز وجل حسابا شديدا. عندما تذهب إلى المطاعم، أضرب أمثلة كثيرة، والله الكيلو السياحي 4 كلمة يعني تقال كأنه يقول إن الخمس الذي لا يوضع على الطاولة إنما هي سرقة في المطاعم السياحية إلى غير ذلك. كل ذلك بعيد عن طاعة الله عز وجل. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل. ولذلك ترى أن بعض الناس الذين يخافون الله عز وجل يضع فارغ هنا وفارغ هنا، كيس هنا وكيس هنا، وبعد ذلك يعطيك العين بالعين وزيادة، وذلك من أجل أن يكون عند الله عز وجل قد أدى الحق الذي عليه والواجب الذي عليه. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالعدل، بالتسوية، بالتمام، دون أي نقصان. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا نطلب منكم العسير في هذا الأمر. هنالك أشياء معفوا عنها، نعفو عنكم منها، لكن هذه الأشياء التي لم تكن بقصدكم ولم تكن بتحرير دقيق، فالذي يزين الخضروات غير الذي يزين الذهب. لهذا ميزان ولهذا ميزان، لهذا حساسية ولهذا حساسية، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. الصائغ يبيعك الليرة الذهبية دون وزن ويأخذ منك قيمة 8 غرامات، وإذا عدت التي تبيعها له يضعها على الميزان ويقول إنها ناقصة. ألم يكن ميزانك ناقصا عندما بتعتني إياها؟ حتى في الذهب بعض الناس يلعبون وبعد ذلك لا يزينون الميزان الحق، أو يجعل بعض الهواء، أو لا يجعله مثلا الميزان في مكان لا يتحسس بشيء إلى غير ذلك. وهذه الأدوات التي نزين بها ينبغي أن تكون منضبطة بشكل جيد. فكم من إنسان ترى أنه قام بحفظ هذه الأوزان وأزال من أسفلها شيء، أو أخذ منها الرصاصة المتممة لوزنها، إلى غير ذلك من الأمور، وهو يعني كأنه يتساهل في هذا الأمر. فلنتق الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. الله عز وجل أمرنا أن نجعل المكيال وفيا والميزان بالقسط، لكنه مع ذلك لم يشدد علينا فيما لا نستطيع أن نفعله. كذلك لو قام أحدنا في حكومة، سواء كان قاضيا أو كان إنسان يتحاكم إليه، وكان أحد الطرفين من القرابة، ماذا قال ربنا؟ وإذا قلتم، أي حكمتم بين الناس، أو حكمتم بين الناس فقلتم، عليكم أن تقولوا كلمة الحق، ولا يهمكم أن الذي يسمع هذه الكلمة قد يكون صاحب الحق قريب وقد يكون بعيدا. إذن لا تنظر إلى قرابتك، انظر إلى الحق وأعطي صاحب الحق حقه. إذا ما أعطيت هذا الأمر، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان هذا الذي تقول عليه قريبا، حتى ولو كان أصلا أو كان فرعا، أصلا كالأبي والأم والجد والجدة، أو كان فرعا كالابن وابن الابن والبنت وابن البنت وهكذا، أو كان من الحواشي من الإخوة الأشقاء، أو لأب أو لأم أو الأعمام أو الأخوات أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت إلى غير ذلك. كيف ما كان هؤلاء، إذن كيف ما كانوا، عليك أن تتكلم بالحق. وإذا قلتم اعدلوا في أقوالكم ولو كان ذا قربى، قال تعالى وبعهد الله أوفوا. الله سبحانه وتعالى طلب منكم أن تؤدوا الأحكام كما أنزلها عليكم، فاتقوا الله سبحانه وتعالى فيها. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر ذلك جعله وصية في أعناقكم، في دينكم، في معاملتكم، في أخلاقكم، في الأمر الذي سيحاسبكم عليه يوم القيامة. لعلكم تذكرون. نعم، فإذا كنتم تذكرون ذلك وتتعظون به فاتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ثم قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط المستقيم أول ما بعث الأنبياء للتوحيد، وأرسل الله الأنبياء ليبينوا شريعة الله تبارك وتعالى، وبينوا أن صراط الله سبحانه وتعالى واحد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فأخذ بيده شيئا وخط خطا مستقيما، ثم خط على الطرف الآخر خطوطا متعامدة عليه كثيرة، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الخطوط التي رسمتها لكم متعددة. طريق الله واحد، طريق الله طريق العدل، طريق الإخلاص، طريق الكيل الحقيقي، الميزان الحقيقي، التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبعوا هذا الصراط، اتبع صراط ربك. نعم، اتبعوا صراط ربكم أيها الناس. متى؟ عندما تكون هذا الصراط موصوف حاله بأنه مستقيم. نعم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم، فعندما قال فاتبعوه أمر باتباع طريق الإسلام وطريق التوحيد وطريق الإخلاص لله عز وجل وطريق الكيل الحقيقي والميزان الحقيقي. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طرق الغش كثيرة، طرق الالتواء كثيرة، طرق الشيطان كثيرة، كلها اسمها سبيل، سبيل جمعها سبل. لا تتبعوا الأديان المختلفة. نعم، أو تتبعوا الطرق التي تتبع الهوى. الحجة واحدة، الدليل واحد، القرآن واحد، الله واحد. إذن الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كل الشرائع واحد. نعم، لا تتبعوا عاداتكم، لا تتبعوا تقليداتكم. لماذا؟ لأن العادات والتقاليد مختلفة، قد تختلف من شخص إلى شخص، بعد ذلك تبعدكم عن سبيل الله تبارك وتعالى، تبعدكم عن اتباع الوحي، تبعدكم عن اقتفاء البراهين. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم الاتباع أي الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وصاكم به، اتبعوه. إياكم أن تضلوا، إياكم أن تتفرقوا عن الحق. ثم آتينا موسى الكتاب. إذن آتينا موسى الكتاب، هذا الكتاب. ثم آتينا موسى الكتاب، ربنا تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بعد أن أنزل هذه الشرائع وبين هؤلاء الرسل أن الله عز وجل أنزل كتابا فيه أحكام. هذه الأحكام يعني إنما كانت قد نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، فوصى به قديما وحديثا. نعم، فكما أمر الله عز وجل سيدنا موسى وأتباعه باتباع ذلك الكتاب الذي كان تماما للكرامة والنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها، فلنحسن القيام أحسنه عندما نتبلغ هذه الدعوة من الله سبحانه وتعالى. هذا موسى أحسن تبليغ الكتاب، وهذا عيسى أحسن تبليغ الكتاب. وهذا رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أحسن تبليغ الكتاب، أجاد هذا الأمر وضحه. نعم، إذن على الذي أحسن، يعني على الذي هو أحسن، هو أحسن طريقة وأحسن تفصيل، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، ومن اتبع ذلك كان على هدى من ربه وكان على رحمة. نعم، لعلهم، إذا كان الكلام عن بني إسرائيل وعن سيدنا موسى عليه السلام، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لعل بني إسرائيل يعرفون ذلك عندما يلقون الله عز وجل بما كانوا يؤمنون به بموسى وبالكتاب وبالشرائع التي تعلموها. كذلك هذا الأمر، وهذا أي هذا المشار إليه في الذهن أو الذي بين أيديكم من كتاب الله عز وجل من القرآن الكريم، أنزلناه مبارك. إذن هذا الكتاب أنزلناه مبارك، والبركة تقول مثلا والله الحمد لله بارك الله لنا في الوقت، أي توسع وكان الوقت واسعا، بارك الله لنا في المال قضينا فيه حاجات كثيرة، هذا كتاب مبارك أي مبارك في كثرة نفعه، لا يبلى على كثرة الرد، كلما طلبت من هذا الكتاب شيئا وجدت الجواب ووجدت الحل الأمثل للقضية التي تريدها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ماذا يعني بعد ذلك؟ لما كان كثير النفع، إذن فاتبعوه، فعليكم أن تتبعوا القرآن الكريم، وأن تحلوا حلاله، وأن تحرموا حرامه، وأن تصدقوا أخباره، وأن تصدقوا وعده ووعيده، كل ذلك إنما يجب عليكم، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم بلقاء ربهم، متى نلقى ربنا؟ كلنا سنموت، وكلنا سنبعث، وكلنا سيأخذ صحيفته بيده. نعم، وكلنا إما محسن إليه أو معاقب، إذن على حسب ما قدم في هذه الحياة الدنيا. ونسأل الله عز وجل جميعا العفو في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتبعوه واتقوا، اتقوا الله، وتقوى الله عز وجل هي أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. التقوى لله عز وجل الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل. اتقوا لعلكم ترحمون، يعني إذا عملتم بهذا الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يرحمكم. ثم قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، معنى هذا كراهية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. من هما الطائفتان اللتان أنزل عليهما الكتاب؟ إنهم اليهود والنصارى. وبعد ذلك أنزل القرآن الكريم ناسخا لكل الديانات السابقة وداعيا بقية البشرية إلى الإيمان بالله عز وجل، ويبقى هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي عند ذلك إن كنا عن دراستهم لغافلين، لا ندري ما هي أو لا نعرف مثلها. لا تقولوا هذا أبدا، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم. يعني هذا في بعض الناس ماذا يقول؟ لو أنزل علينا الكتاب عندنا نحن قوة في أذهاننا، عندنا ثقاب في أفهامنا، لو نحن نتلقف من العلوم والقصص والأشعار والخطب. نعم، طيب. الله عز وجل يضع رسالته حيث يشاء سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول فقد جاءكم بينة من ربكم، جاءتكم الحجة الواضحة الدليل القاطع، نعم جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. الهدى والرحمة لمن تأمل في هذا الدين فيجد هدى ورحمة، نعم لأنه يعرف أن هذا الدين على حق. لذلك جاء بعد فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، هذه الآيات تنزل ثم بعض الناس يكذبونها يعرفون صحتها، ولكنهم بعد معرفة الصحة وبعد التمكن من المعرفة تماما يكذبونها ويعرضون عنها، كما قال ذلك منكم يعني كنا نتسابق بيننا وبين بني هاشم حتى إذا جاءوا بنبي، يعني من أين نجيء بنبي؟ إذن حسبوا أن هذا الأمر هو تفاخر دنيوي فمنعهم من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أعرضوا عنها صدوا عنها نعم ضلوا عنها انفصلوا عنها. لذلك قال تعالى سنجزي الذين يصدفون، أي بإعراضهم أو صدهم نعم عنها بما كانوا يصدفون، أي بسبب الإعراض والصد عن دين الله تبارك وتعالى عندما يجتمع الناس في يوم في يوم القيامة. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.